السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. الفصل الثاني، التفسير بالرأي وما يتعلق به من مباحث. معنى التفسير بالرأي: موقف العلماء من التفسير بالرأي، العلوم التي يحتاج إليها المفسر، مصادر التفسير، الأمور التي يجب على المفسر أن يتجنبها في تفسيره، أنواع علوم القرآن، المنهج الذي يجب على المفسر أن ينهجه في تفسيره، منشأ الخطأ في التفسير بالرأي، التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. معنى التفسير بالرأي: يطلق الرأي على الاعتقاد وعلى الاجتهاد وعلى القياس، ومنه أصحاب الرأي أي أصحاب القياس، والمراد بالرأي هنا الاجتهاد. وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي، ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، وسنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. عنوان: موقف العلماء من التفسير بالرأي. اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير القرآن بالرأي، وقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين، فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرؤوا على تفسير شيء من القرآن ولم يبيحوه لغيرهم، وقالوا لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين. وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا بأسا أن يفسروا القرآن باجتهادهم، ورأوا أنه من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده، والفريقان على طرفي نقيض فيما يبدو، وكل يعزز رأيه ويقويه بالأدلة والبراهين. أما الفريق الأول، فريق المانعين، فقد استدلوا بما يأتي. أولا، قالوا إن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم منهي عنه، فالتفسير بالرأي منهي عنه. دليل الصغرى أن المفسر بالرأي ليس على يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالى، ولا يمكنه أن يقطع بما يقول، وغاية الأمر أنه يقول بالظن، والقول بالظن قول على الله بغير علم. ودليل الكبرى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو معطوف على ما قبله من المحرمات في قوله تعالى في الآية 23 من سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، وقوله تعالى في الآية 36 من سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد رد المجيزون على هذا الدليل فقالوا نمنع الصغرى لأن الظن نوع من العلم، إذ هو إدراك الطرف الراجح، وعلى فرض تسليم الصغرى فإنا نمنع الكبرى لأن الظن منهي عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقيني القطعي بأن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع أو دليل عقلي موصل لذلك. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فالظن كاف لاستناده إلى دليل قطعي من الله سبحانه وتعالى على صحة العمل به إذ ذاك، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة الآية 83 بعد 200، وقوله صلى الله عليه وسلم جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ واحدا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ثانيا، استدلوا بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، سورة النحل الآية 44، فقد أضاف البيان إليه، فعلم أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن. وأجاب المجيزون عن هذا الدليل فقالوا: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان، ولكنه مات ولم يبين كل شيء، فما ورد بيانه عنه صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية عن فكرة من بعده، وما لم يرد عنه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده، فيستدلون بما ورد بيانه على ما لم يرد. والله تعالى يقول في آخر الآية: ولعلهم يتفكرون. ثالثا، استدلوا بما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي، فمن ذلك: واحد، ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 2. ما رواه الترمذي وأبو داود عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وأجاب المجيزون عن هذين الحديثين بأجوبة، منها أن النهي محمول على من قال برأيه في نحو مشكل القرآن ومتشابهه من كل ما لا يعلم إلا عن طريق النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله، ومنها أنه أراد بالرأي الرأي الذي يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه، أما الذي يشدده البرهان ويشهد له الدليل فالقول به جائز، فالنهي على هذا متناول لمن كان يعرف الحق، ولكنه له في الشيء رأي وميل إليه من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق هواه ليحتج به على تصحيح رأيه الذي يميل إليه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لما لاح له هذا المعنى الذي حمل القرآن عليه، ومتناول لمن كان جاهلا بالحق، ولكنه يحمل الآية التي تحتمل أكثر من وجه على ما يوافق رأيه وهواه، ويرجح هذا الرأي بما يتناسب مع ميوله، ولولا هذا لما ترجح عنده ذلك الوجه، ومتناول أيضا لمن كان له غرض صحيح، ولكنه يستدل لغرضه هذا بدليل قرآني يعلم أنه ليس مقصودا به ما أراد، مثل الداعي إلى مجاهدة النفس الذي يستدل على ذلك بقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، سورة طه الآية 24، ويريد من فرعون النفس، ولا شك أن مثل هذا قائل في القرآن برأيه. ومنها أن النهي محمول على من يقول في القرآن بظاهر العربية من غير أن يرجع إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله وأدوا إلينا من السنن ما يكون بيانا لكتاب الله تعالى، وبدون أن يرجع إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن وما فيه من المبهمات والحذف والاختصار والإضمار والتقديم والتأخير ومراعاة مقتضى الحال ومعرفة الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم في التفسير، فإن النظر إلى ظاهر العربية وحده لا يكفي، بل لا بد من ذلك أولا، ثم بعد ذلك يكون التوسع في الفهم والاستنباط. فمثلا قوله تعالى: وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها، سورة الإسراء الآية 59، معناه: وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة وآية بينة على صدق رسالته، فظلموا بعقلها أنفسهم، ولكن الواقف عند ظاهر العربية وحدها بدون أن يستظهر بشيء مما تقدم يظن أن مبصرة من الإبصار بالعين، وهو حال من الناقة وصف لها في المعنى، ولا يدري بعد ذلك بما ظلموا ولا من ظلموا. كل من هذه الأجوبة الثلاثة يمكن أن يجاب به على من يستند في قوله بحرمة التفسير بالرأي على هذين الحديثين المتقدمين، وهي أجوبة سليمة دامغة كافية لإسقاط حجتهما والاعتماد عليهما. هذا ويمكن الإجابة عن حديث جندب زيادة عما تقدم بأن هذا الحديث لم تثبت صحته لأن من رواته سهيل بن أبي حزم وهو متكلم فيه، قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي، وكذا قال البخاري والنسائي وضعفه ابن معين، وقال فيه الإمام أحمد روى أحاديث منكرة، والترمذي نفسه يقول بعد روايته لهذا الحديث وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. رابعا، ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين من الآثار التي تدل على أنهم كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بآرائهم، فمن ذلك ما جاء عن أبي مليكة أنه قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تفسير حرف من القرآن فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى. وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام تكلم، وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع شيئا. وما روي عن الشعبي أنه قال ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي. وهذا ابن مجاهد يقول قال رجل لأبي أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبي، ثم قال إني إذا لجريء، لقد حملت التفسير عن 14 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وهذا هو الأصمعي إمام اللغة، كان مع علمه الواسع شديد الاحتراز في تفسير الكتاب بل والسنة، فإذا سئل عن معنى شيء من ذلك يقول العرب تقول معنى هذا كذا، ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو. وغير هذا كثير من الآثار الدالة على المنع من القول في التفسير بالرأي. وقد أجاب المجيزون عن هذه الآثار بأن إحجام من أحجم من السلف عن التفسير بالرأي إنما كان منهم ورعا واحتياطا لأنفسهم مخافة أن لا يبلغوا ما كلفوا به من إصابة الحق في القول، وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عنا باللفظ كذا وكذا، فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عز وجل. وكان منهم من يخشى أن يفسر القرآن برأيه فيجعل في التفسير إماما يبنى على مذهبه ويختفى طريقه، فربما جاء أحد المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع في الخطأ ويقول إمامي في التفسير بالرأي فلان من السلف. ويمكن أن يقال أيضا إن إحجامهم كان مقيدا بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه، أما إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول وقد سئل عن الكلالة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، الكلالة كذا وكذا. ويمكن أن يقال أيضا إنما أحجم من أحجم لأنه كان لا يتعين للإجابة لوجود من يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل، وإلا كانوا كاتمين للعلم وقد أمرهم الله ببيانه للناس. وهناك أجوبة أخرى غير ما تقدم، والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجى من السلف عن القول في التفسير برأيهم، ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز التفسير بالرأي. وأما الفريق الثاني فريق المجوزين فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي: أولا بنصوص كثيرة وردت في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الآية 24 من سورة محمد، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، الآية 29 من سورة الصاد، وقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الآية 83 من سورة النساء. ووجه الدلالة في هذه الآيات أنه تعالى حث في الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار بآياته والاتعاظ بعظاته، كما دلت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أولو الألباب باجتهادهم ويصلون إليه بإعمال عقولهم. وإذا كان قد حثنا على التدبر وتعبدنا بالنظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظورا على العلماء، مع أنه طريق العلم وسبيل المعرفة والعظة؟ لو كان ذلك لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم، ولما توصلنا لشيء من الاستنباط، ولما فهم الكثير من كتاب الله تعالى. ثانيا، قالوا لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا، ولتعطل كثير من الأحكام، وهذا باطل بين البطلان. وذلك لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا إلى اليوم أمام أربابه، والمجتهد في حكم الشرع مأجور أصاب أو أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل آيات القرآن، ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام. ثالثا، استدلوا بما ثبت من أن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لم يبين لهم كل معاني القرآن، بل بين لهم بعض معانيه وبعضه الآخر توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم. ولو كان القول بالرأي في القرآن محظورا لكانت الصحابة قد خالفت ووقعت فيما حرم الله، ونحن نعيد الصحابة من المخالفة والجرأة على محارم الله. رابعا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال في دعائه له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل كالتنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء، فدل ذلك على أن التأويل الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسمع، ذلك هو التفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا بين لا إشكال فيه. هذه هي أدلة الفريقين، وكل يحاول بما ذكر من الأدلة أن يثبت قوله ويركز مدعاه. والغزالي في الإحياء بعد الاحتجاج والاستدلال على بطلان القول بأن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما يسمعه يقول: فبطل أن يشترط السماع في التأويل، وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله، كما قال قبل ذلك بقليل: إن فهم معاني القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا، وإن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. والراغب الأصفهاني بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما في مقدمة التفسير يقول: وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير، فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، الآية 29 من سورة صاد. انتهى. عنوان: حقيقة الخلاف. ونحن مع هذا البعض الذي نقل عنه الراغب هذا التحقيق، إن وقف الفريق الأول عند المنقول فلم يتجاوزوه، وأجاز الفريق الثاني لكل أحد الخوض في التفسير والكلام فيه، إذ أن الجمود على المنقول تقصير وتفريط بلا نزاع، والخوض في التفسير لكل إنسان غلو وإفراط بلا جدال. ولكن لو رجعنا إلى هؤلاء المتشددين في التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه، ثم رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي ووقفنا على ما شرطوه من شروط لا بد منها لمن يتكلم في التفسير برأيه، وحللنا أدلة الفريقين تحليلا دقيقا، لظهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي. ولبيان ذلك نقول: الرأي قسمان: قسم جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة سائر شروط التفسير، وهذا القسم جائز لا شك فيه، وعليه يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي. وقسم غير جار على قوانين العربية ولا موافق للأدلة الشرعية ولا مستوف لشرائط التفسير، وهذا هو مورد النهي ومحط الذم، وهو الذي يرمي إليه كلام ابن مسعود إذ يقول: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع. وكلام عمر إذ يقول: إنما أخاف عليكم رجلين، رجل يتأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه. وكلامه إذ يقول: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بين فسقه، ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. فكل هذا ونحوه وارد في حق من لا يراعي في تفسير القرآن قوانين اللغة ولا أدلة الشريعة، جاعلا هواه رائده ومذهبه قائده، وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المانعين للتفسير بالرأي. وقد قال ابن تيمية بعد أن ساق الآثار عمن تحرج من السلف من القول في التفسير: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. هذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية 87 بعد 100 من سورة آل عمران. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، انتهى. وإذ قد علمنا أن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير جائز، وقسم ممدوح جائز، وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود ومقيد بقيود، فلا بد لنا من أن نعرض هنا لما ذكروه من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وما ذكروه من الأدوات التي إذا توافرت لديه وتكاملت فيه خرج عن كونه مفسرا للقرآن بمجرد الرأي ومحض الهوى. العلوم التي يحتاج إليها المفسر: اشترط العلماء في المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف عند حدود المأثور منه فقط أن يكون ملما بجملة من العلوم التي يستطيع بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيرا عقليا مقبولا، وجعلوا هذه العلوم بمناسبة أدوات تعصم المفسر من الوقوع في الخطأ وتحميه من القول على الله بدون علم. وإليك هذه العلوم مفصلة مع توضيح ما لكل علم منها في الأثر من الأثر في الفهم وإصابة وجه الصواب. الأول: علم اللغة، لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما لغات العرب، ثم إنه لا بد من التوسع والتبحر في ذلك، لأن اليسير لا يكفي، إذ ربما كان اللفظ مشتركا والمفسر يعلم أحد المعنيين ويخفى عليه الآخر وقد يكون هو المراد. الثاني: علم النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره. أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته، فقال: حسن، فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها. الثالث علم الصرف، وبواسطته تعرف الأبنية والصيغ، ومن فاته المعظم، لأن وجد مثلا كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها. وحكى السيوطي عن الزمخشري أنه قال: من بدع التفاسير قول من قال إن الإمام في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم. قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف، فإن أما لا تجمع على إمام. الرابع الاشتقاق، لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما، كالمسيح مثلا، هل هو من السياحة أو من المزح؟ الخامس والسادس والسابع علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. فعلم المعاني يعرف به خواص التراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. وعلم البيان يعرف بها خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها. وعلم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام. وهذه العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفسر، لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم. الثامن علم القراءات، إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة على بعض. التاسع علم أصول الدين، وهو علم الكلام، وبه يستطيع المفسر أن يستدل على ما يجب في حقه تعالى وما يجوز وما يستحل، وأن ينظر في الآيات المتعلقة بالنبوات والمعاد وما إلى ذلك نظرة صائبة، ولولا ذلك لوقع المفسر في ورطات. العاشر علم أصول الفقه، إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ويستدل عليها، ويعرف الإجمال والتبيين والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ودلالة الأمر والنهي وما سوى ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم. الحادي عشر علم أسباب النزول، إذ أن معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد من الآية. الثاني عشر علم القصص، لأن معرفة القصة تفصيلا يعين على توضيح ما أجمل منها في القرآن. الثالث عشر علم الناسخ والمنسوخ، وبه يعلم المحكم من غيره، ومن فقد هذه الناحية ربما أفتى بحكم منسوخ فيقع في الضلال والإضلال. الرابع عشر الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم ليستعين بها على توضيح ما يشكل عليه. الخامس عشر علم الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله سورة البقرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم. قال السيوطي بعد أن عد علم الموهبة من العلوم التي لا بد منها للمفسر: ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا شيء ليس في قدرة الإنسان، وليس الأمر كما ظننت من الإشكال، والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهن. قال في البرهان: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي، ولا تظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب دنيا، أو وهو مصر على ذنب أو غير متحقق بالإيمان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم أو راجع إلى معقوله، وهذه كلها حجب وموانع بعضها أكد من بعض. قلت أي السيوطي، وفي هذا المعنى قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سورة الأعراف الآية 43. قال ابن عيينة أنزع عنهم فهم القرآن، أخرجه ابن أبي حاتم. وهذه العلوم التي اعتبرها العلماء أدوات لفهم كتاب الله تعالى، وقد ذكرناها مصحبة مفصلة. وإذا كان بعض العلماء ذكر بعضا وأعرض عن بعض آخر، ومنهم من أدمج بعضها في بعض وضاغطها حتى كانت أقل عددا مما ذكرنا، وليس هذا العدد الذي ذكرنا حاصرا لجميع العلوم التي يتوقف عليها التفسير، فإن القرآن مثلا قد اشتمل على أخبار الأمم الماضية وسيرهم وحوادثهم، وهي أمور تقتضي الإلمام بعلمي التاريخ وتقويم البلدان لمعرفة العصور والأمكنة التي وجدت فيها تلك الأمم ووقعت فيها هذه الحوادث. وأرى أن أسوق هنا مقالة الأستاذ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في مقدمة تفسيره تتميما للفائدة، وإليك نص المقالة التي اقتبسها من دروس أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده عليه رضوان الله. قال رحمه الله للتفسير مراتب، أدناها أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير، وهذه هي التي قلنا إنها متيسرة لكل أحد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سورة القمر الآية 17. وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور، أحدها فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن، وبحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقبول فلان وفهم فلان، فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد من ذلك. لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقا أو على وجه مخصوص، ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، الآية 53 من سورة الأعراف. فما هذا التأويل؟ يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الإصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب، فكثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالإصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى، فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله، والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه، فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وغيره، ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه. وقد قالوا إن القرآن يفسر بعضه بعض، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته. ثانيها الأساليب، فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة، وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه. نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام، ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة، ويحتاج في هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب المعاني والبيان، ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب. ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق، يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع. أتحسبون أن ذلك كان طبيعيا لهم؟ كلا، وإنما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة. ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما اختلطوا بهم، ولو كان طبيعيا ذاتيا لما فقدوه في مدة 50 سنة بعد الهجرة. ثالثها علم أحوال البشر، فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب، وبين فيه ما لم يبين في غيره، بين فيه كثيرا من أحوال الخلق وطبائعهم والسنن الإلهية في البشر، وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها. فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم، ومناشي اختلاف أحوالهم من قوة وضعف، وعز وذل، وعلم وجهل، وإيمان وكفر، ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه. ويحتاج هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه. قال الأستاذ الإمام: أنا لا أعقل كيف لأحد أن يفسر قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الآية سورة البقرة الآية 13 بعد 200، وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها، وهل كانت نافعة أو ضارة، وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم. أجمل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السماوات والأرض وفي الآفاق والأنفس، وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شيء علما، وأمرنا بالنظر والتفكر والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالا. ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة. ومنها العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن، فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم، لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به لهدايتهم وإسعادهم. وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه؟ هل يكتفى من علماء القرن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد بأن يقولوا تقليدا لغيرهم: إن الناس كانوا على باطل وإن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة؟ كلا. وأقول الآن: يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن جهل الناس بأحوال الجاهلية هو الذي يخشى أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة. انتهى بالمعنى. والمراد أن من نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير هدايته وعناية الله بجعله مغيرا لأحوال البشر ومخرجا لهم من الظلمات إلى النور. ومن جهل هذا يظن أن الإسلام أمر عادي، كما ترى بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو، لأنه من ضروريات الحياة عندهم. ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء. خامسها العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها. انتهى. هذه هي عبارة الأستاذ الشيخ رشيد رضا بنصها، وفيها تركيز وإدماج لبعض ما قلناه من قبل، وفيها شرح وإيضاح لبعض آخر منه، وهي تلقي ضوءا على ما تقدم وتوضح بعض ما فيه من إيجاز. مصادر التفسير: خرجنا من المعركة التي قامت بين المتحرجين من القول في التفسير بالرأي والمجيزين له بأن الخلاف لفظي لا حقيقي، وأسفرت النتيجة عن انقسام بالتفسير بالرأي إلى قسمين: قسم جائز ممدوح، وقسم حرام مذموم. وعرفنا العلوم التي يجب على المفسر معرفتها حتى يكون أهلا للتفسير بالرأي الجائز، وبقي علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر التي يجب على المفسر أن يرجع إليها عند شرحه للقرآن حتى يكون تفسيره جائزا ومقبولا. وإليك أهم هذه المصادر: أولا، الرجوع إلى القرآن نفسه، وذلك بأن ينظر في القرآن نظرة فاحص مدقق ويجمع الآيات التي هي في موضوع واحد ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر، فإن من الآيات ما أجمل في مكان وفسر في مكان آخر، ومنها ما أوجز في موضع وبسط في موضع آخر، فيحمل المجمل على المفسر ويشرح ما جاء موجزا بما جاء مسهبا مفصلا، وهذا هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن. فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطأ وقال برأيه المذموم. ثانيا، النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاحتراز عن الضعيف والموضوع فإنه كثير، فإن وقع له تفسير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يعدل عنه ويقول برأيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه وموكور إليه أن يبين للناس ما نزل إليهم، فمن يترك ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير إلى رأيه فهو قائل بالرأي المذموم. ثالثا، الأخذ بما صح عن الصحابة في التفسير ولا يغتر بكل ما ينسب لهم من ذلك، لأن في التفسير كثيرا مما وضع على الصحابة كذبا واختلاقا، فإن وقع على قول صحيح لصحابي في التفسير فليس له أن يهجره ويقول برأيه، لأنهم أعلم بكتاب الله وأدرى بأسرار التنزيل لما شاهدوه من القرائن والأحوال ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وقد سبق لنا أن عرضنا لقول الصحابي هل له حكم المرفوع أو لا، واستوفينا الكلام في ذلك بما يغني عن إعادته هنا. ثم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين في التفسير أو لا بد له من الرجوع إلى أقوالهم؟ خلاف سبق لنا أن عرضنا له إيضاحا فلا داعي لإعادته. رابعا، الأخذ بمطلق اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن على المفسر أن يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ولا توجد غالبا إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها. روى البيهقي في الشعب عن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. خامسا، التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال: اللهم فقهه في الدين

أن المفسر برأيه لا بد أن يلم بكل العلوم التي هي وسائل لفهم كتاب الله وأدوات للكشف عن أسراره، كما علمنا مما سبق أيضا أن المفسر لا بد أن يطلب المعنى أولا من كتاب الله، فإن لم يجده يطلبه من السنة لأنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن أعجزه ذلك رجع إلى أقوال الصحابة لأنهم أدرى بكتاب الله وأعلم بمعانيه لما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، والاحتمال أن يكونوا سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عجز عن هذا كله ولم يظفر بشيء من تلك المراجع الأولى للتفسير فليس عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله ويقدح فكره ويجتهد وسعه في الكشف عن مراد الله تعالى مستندا إلى الأصول التي تقدمت، مبتعدا عن كل ما ذكرنا من الأمور التي تجعل المفسر في عداد المفسرين بالرأي المذموم، وعليه بعد ذلك أن ينهج في تفسيره منهجا يراعي فيه القواعد الآتية بحيث لا يحيد عنها ولا يخرج عن نطاقها، وهذه القواعد هي ما يأتي: أولا، مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى ولا زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب المقام، مع الاحتراز من كون التفسير فيه زيغ عن المعنى وعدول عن المراد. ثانيا، مراعاة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلعل المراد المجازي فيحمل الكلام على الحقيقة أو العكس. ثالثا، مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام والمؤاخاة بين المفردات. رابعا، مراعاة التناسب بين الآيات، فيبين وجه المناسبة ويربط بين السابق واللاحق من آيات القرآن حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فيه وإنما هو آيات متناسبة يأخذ بعضها بحجز بعض. خامسا، ملاحظة أسباب النزول، فكل آية نزلت على سبب فلا بد من ذكره بعد بيان المناسبة وقبل الدخول في شرح الآية. وقد ذكر السيوطي في الإتقان أن الزركشي قال في أوائل البرهان: قد جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذكر سبب النزول، ووقع البحث في أنه أيهما أولى بالبداء، أيبدأ بذكر السبب أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. قال: والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية 58 من سورة النساء، فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة. انتهى. سادسا، بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسبب النزول يبدأ بما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب، فيبدأ بالإعراب ثم ما يتعلق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد، ثم يستنبط ما يمكن استنباطه من الآية في حدود القوانين الشرعية. سابعا، على المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار في القرآن ما أمكن. نقل السيوطي عن بعض العلماء أنه قال: مما يدفع توهم التكرار فيعطف المترادفين نحو لا تبقي ولا تذر المدثر، الآية 28، صلوات من ربهم ورحمة، البقرة، الآية 57 بعد المئة، وأشباه ذلك، أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما، فإن التركيب يحدث معنى زائدا، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ. وعلى المفسر أيضا أن يتجنب كل ما يعتبر من قبيل الحشو في التفسير كالخوض في ذكر علل النحو ودلائل مسائل أصول الفقه، ودلائل مسائل الفقه، ودلائل مسائل أصول الدين، فإن كل ذلك مقرر في تآليف هذه العلوم، وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه. وكذلك على المفسر أن يتجنب ذكر ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث الفضائل والقصص الموضوع والأخبار الإسرائيلية، فإن هذا مما يذهب بجمال القرآن ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار. ثامنا على المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظا فطنا عليما بقانون الترجيح، حتى إذا ما كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار. وإذا كان المفسر لا بد له من أن يحتكم إلى قانون الترجيح عندما تحتمل الآية أكثر من وجه، فإنا في حاجة إلى بيان هذا القانون الذي هو الحكم الفصل عند تزاحم الوجوه وكثرة الاحتمالات. فنقول قانون الترجيح في الرأي: أجمع كلمة قيلت في بيان هذا القانون هي الكلمة التي نقلها لنا السيوطي في كتابه الإتقان عن البرهان للزركشي، ونرى أن سوقها هنا نقلا عن الإتقان، ونكتفي بذلك لما فيها من الكفاية. قال الزركشي رحمه الله تعالى: كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي. فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفي، وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة، لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية وفي الآخر شرعية، فالحمل على الشرعية أولى، إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما في وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، سورة التوبة الآية 300. ولو كان أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى، وإن اتفقا في ذلك أيضا. فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر، اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه، وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء، أو يأخذ بالأغلظ حكما أو بالأخف أقوى. وإذ لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما. انتهى. عنوان: منشأ الخطأ في التفسير بالرأي. يقع الخطأ كثيرا في التفسير من بعض المتصدرين للتفسير بالرأي الذين عدلوا عن مذاهب الصحابة والتابعين وفسروا بمجرد الرأي والهوى، غير مستندين إلى تلك الأصول التي قدمنا أنها أول شيء يجب على المفسر أن يعتمد عليه، ولا متدرجين بتلك العلوم التي هي في الواقع أدوات لفهم كتاب الله والكشف عن أسراره ومعانيه. ونرى هنا أن نذكر منشأ هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من طوائف المفسرين، فنقول: يرجع الخطأ في التفسير بالرأي غالبا إلى جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن الكتب التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا غير ممزوج بغيره، كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وغيرهما، لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين، بخلاف الكتب التي جدت بعد ذلك، فإن كثيرا منها كتفاسير المعتزلة والشيعة مليئة بأخطاء لا تغتفر، حملهم على ارتكابها نصرة المذهب والدفاع عن العقيدة. أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ في الغالب، فهما ما يأتي. الجهة الأولى أن يعتقد المفسر معنى من المعاني، ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن على ذلك المعنى الذي يعتقده. الجهة الثانية أن يفسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، وذلك بدون نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالجهة الأولى مراعا فيها المعنى الذي يعتقده المفسر من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والجهة الثانية مراعا فيها مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصح للمتكلم به والمخاطب وسياق الكلام. ثم إن الخطأ الذي يرجع إلى الجهة الأولى يقع على أربع صور. الصورة الأولى أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابا، فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه، وهو مع ذلك لا ينفي المعنى الظاهر المراد، وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل لا في المدلول. وهذه الصورة تنطبق على كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ الذين يفسرون القرآن بمعان صحيحة في ذاتها ولكنها غير مرادة، ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعنى، وذلك مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. فمثلا عندما عرض لقوله تعالى في الآية 66 من سورة النساء: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم الآية، نجده يقول ما نصه اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها أو اخرجوا من دياركم، أي اخرجوا حب الدنيا من قلوبكم إلى آخره. الصورة الثانية أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابا، فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به ويحمله على ما يريده هو، وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل لا في المدلول أيضا. وهذه الصورة تنطبق على تفاسير بعض المتصوفة الذين يفسرون القرآن بمعان إشارية صحيحة في حد ذاتها، ومع ذلك فإنهم يقولون إن المعاني الظاهرة غير مرادة، وتفسير هؤلاء أقرب ما يكون إلى تفسير الباطنية. ومن ذلك ما فسر به سهل التستري قوله تعالى في الآية 35 من سورة البقرة: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، حيث يقول ما نصه لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره إلى آخره. الصورة الثالثة أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ، فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه، وهو مع ذلك لا ينفي الظاهر المراد، وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل والمدلول معا. وهذه الصورة تنطبق على ما ذكره بعض المتصوفة من المعاني الباطلة، وذلك كالتفسير المبني على القول بوحدة الوجود كما جاء في التفسير المنسوب لابن عربي عندما عرض لقوله تعالى في الآية 8 من سورة المزمل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، من قوله في تفسيرها: واذكر اسم ربك الذي هو أنت، أيعرف نفسك ولا تنسها فينسك الله إلى آخره. الصورة الرابعة أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ، فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به ويحمله على ذلك الخطأ دون الظاهر المراد، وعلى هذا يكون الخطأ في الدليل والمدلول معا، وهذه الصورة تنطبق على تفاسير أهل البدع والمذاهب الباطلة، فتارة يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلى معنى ليس في اللفظ أي دلالة عليه، كتفسير بعض غلاة الشيعة الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، وتارة يحتالون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى فيه تكلف غير مقبول، وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآني يصادم مذهبهم الباطل، كما فعل بعض المعتزلة ففسر لفظ إلى في قوله تعالى في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالنعمة، ذهبا منهم إلى أن إلى واحد الآلاء بمعنى النعم، فيكون المعنى ناظرة نعمة ربها على التقديم والتأخير، وذلك كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله في الآخرة. وأما الخطأ الذي يرجع إلى الجهة الثانية فهو يقع على صورتين: الصورة الأولى أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي ذكره المفسر لغة ولكنه غير مراد، وذلك كاللفظ الذي يطلق في اللغة على معنيين أو أكثر والمراد منه واحد بعينه، فيأتي المفسر فيحمله على معنى آخر من معانيه غير المعنى المراد، وذلك كلفظ أمة فإنه يطلق على معان منها الجماعة والطريقة المسلوكة في الدين والرجل الجامع لصفات الخير، فحمله على غير معنى الطريقة المسلوكة في الدين في قوله تعالى في الآية الثانية والعشرين من سورة الزخرف إنا وجدنا آباءنا على أمة غير صحيح وإن احتمله اللفظ لغة. الصورة الثانية أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بعينه ولكنه غير مراد في الآية، وإنما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلا، فيخطئ المفسر في تعيين المعنى المراد لأنه اكتفى بظاهر اللغة فشرح اللفظ على معناه الوضعي، وذلك كتفسير لفظ مبصرة في قوله تعالى في الآية التاسعة والخمسين من سورة الإسراء وآتينا ثمود الناقة مبصرة بجعل مبصرة من الإبصار بالعين على أنها حال من الناقة، وهذا خلاف المراد إذ المراد آية واضحة. عنوان: التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي. قلنا إن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير مقبول، وقسم ممدوح ومقبول. أما القسم المذموم فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور لأنه ساقط من أول الأمر وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح. وأما التفسير بالرأي المحمود فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير المأثور، وهذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان، غير أنه يتحتم علينا ليكون الكلام على بصيرة أن نعرض لبيان معنى هذا التعارض فنقول: التعارض بين التفسير العقلي والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافي بينهما، وذلك بأن يدل أحدهما على إثبات أمر مثلا والآخر يدل على نفيه بحيث لا يمكن اجتماعهما بحال من الأحوال، فكأن كل منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه. وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن الجمع فلا يسمى ذلك تعارضا، وذلك كتفسيرهم الصراط المستقيم بالقرآن وبالإسلام وبطريق العبودية وبطاعة الله ورسوله، فهذه المعاني وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة، لأن طريق الإسلام هو طريق القرآن وهو طريق العبودية وهو طاعة الله ورسوله. ومثلا تفسيرهم لقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الآية 32 من سورة فاطر. قيل فيه: السابق هو الذي يصلي في أول وقت، والمقتصد هو الذي يصلي في أثنائه، والظالم هو الذي يصلي بعد فواته. وقيل: السابق من يؤدي الزكاة المفروضة مع الصدقة، والمقتصد من يؤدي الزكاة المفروضة وحدها، والظالم لنفسه من يمنع الزكاة ولا يتصدق. وغير خاف أنه لا تنافي بين هذين التفسيرين وإن تغيرا، لأن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يتناول من يفعل الواجبات ويتقرب بعد ذلك بزيادة الحسنات. فكل ذكر فردا من العام على سبيل التمثيل للحصر هذا. وإن الصور العقلية التي يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلي والتفسير النقلي هي ما يأتي: أولا، أن يكون العقلي قطعيا والنقلي قطعيا كذلك. ثانيا، أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. ثالثا، أن يكون أحدهما ظنيا والآخر ظنيا كذلك. أما الصورة الأولى ففرضية، لأنه لا يعقل تعارض بين قطعي وقطعي، ومن المحال أن يتناقض الشرع مع العقل. وأما الصورة الثانية فالقطعي منهما مقدم على الظني إذا تعذر الجمع ولم يمكن التوفيق، أخذا بالأرجح وعملا بالأقوى. وأما الصورة الثالثة فإن أمكن الجمع بين العقلي والنقلي وجب حمل النظم الكريم عليهما، وإن تعذر الجمع قدم التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت من طريق صحيح، وكذا يقدم ما صح عن الصحابة، لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفسير النفس إليه أميل، لاحتمال سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما امتازوا به من الفهم الصحيح والعمل الصالح، ولما اختصوا به من مشاهدة التنزيل. وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل، وذلك إما أن يكون التابعي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب أو لا، فإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلي، وإن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلي كما هو الفرض، فحينئذ نلجأ إلى الترجيح. فإن تأيد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه على الآخر، وإن اشتبهت القرائن وتعارضت الأدلة والشواهد توقفنا في الأمر، فنؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيينه، وينزل ذلك منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه. وبعد، فهذا هو التفسير العقلي بقسمه، وهذه هي نظرات العلماء إليه، وتلك هي حقيقة الخلاف، ثم هذه هي البحوث التي تتعلق به تعلقا قويا وتتصل به اتصالا وثيقا. وأرى بعد ذلك أن أتكلم عن أهم كتب التفسير بالرأي الجائز وأشهرها، متعرضا لنبذة قصيرة عن كل مؤلف تلقي لنا ضوءا على شخصيته الذاتية والعلمية، ملتزما بيان المسلك الذي سلكه كل منهم في تفسيره وطريقته التي جرى عليها وامتاز بها، بما يظهر لي من ذلك أثناء قراءتي في هذه الكتب، مستعينا في ذلك بما أظفر به من مقدمات قدم بها أصحاب هذه الكتب لكتبهم. ثم بعد الفراغ من ذلك يكون لنا كلام آخر عن موقف بعض الفرق من التفسير وعن أشهر مؤلفاتهم فيه، وهي لا تكاد تخرج عن دائرة التفسير بالرأي المذموم. إلى هنا ينتهي مجلسنا التاسع من مجالس سماع كتابنا التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله. على خير نلقاكم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.